الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في تابع المنادى: تابع ذي الضم المضاف دون أل، ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل، وما سواه انصب أو ارفع واجعلا كمستقل نسقا وبدلا. قلنا فيما مضى إن المنادى إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون منصوبا، والبحث في تابع المنادى هو ما إذا كان المنادى مبنيا. أما إذا كان المنادى منصوبا فإن تابعه يكون منصوبا إذا تحققت فيه شروط النصب. وقد مضى الكلام على النوع الأول من أنواع التابع، وهو أن يكون التابع مضافا مجردا من أل، وهذا حكمه وجوب النصب لوجود الإضافة. أما النوع الثاني وهو موضوع البيت الثاني، فهو أن يكون التابع مضافا ولكنه مقترن بأل. فالنوع الأول تابع مضاف مجرد من أل، أما النوع الثاني أن يكون التابع مضافا مقترنا بأل، أو يكون مفردا. ومعنى مفردا أي غير مضاف. فهذا النوع يجوز فيه وجهان: الرفع والنصب. الرفع مراعاة للفظ المنادى، والنصب مراعاة لمحل المنادى. إذن التابع الذي يجوز فيه الوجهان هو ما اجتمع فيه أمران. الأمر الأول أن يكون مضافا مجردا من أل، والنوع الثاني أن يكون مفردا، يكون مفردا. فإذا قلت: يا خالد الكريم الأبي، فالتابع هنا قوله الكريم وونعت مضاف، لأن الكريم مضاف والأبي مضاف إليه، وهو أيضا محلى بأل، فيجوز فيه الرفع والنصب. فتقول الكريم باعتبار لفظ المنادى، وتقول فيه الكريمة باعتبار محل المنادى، لأن قولك يا خالد هذا مبني على الضم بالنسبة لللفظ، وهو في محل نصب. فلك أن تراعي اللفظ ولك أن تراعي المحل. هذا مثال للنوع الأول، وأن يكون التابع مضافا مقترنا بأل. النوع الثاني أن يكون التابع مفردا، مثل لو قلت يا خالد الكريم، هذا مفرد، ومعنى مفرد يعني غير مضاف، معنى مفرد أنه غير مضاف. وهذا النوع خاص بالبدل بالنعت والبدل والتوكيد، هو الذي يجوز فيه الوجهان. أما عطف النسق والبدل النعت وعطف البيان والتوكيد، هذه الثلاثة حكمها واحد. أما عطف النسق والبدل فلهما حكم جديد سيذكره فيما بعد. يقول الشارح: أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه. والمقصود بالمضاف المذكور يعني في البيت الأول، وهو مضاف المحلى بأل، وهو مضاف المجرد من أل. ما سواه ماذا؟ ما سواه شيئان. أشار إلى الأول بقوله وهو المضاف المصاحب لأل، وأشار إلى الثاني بقوله والمفرد. وعلى هذا فالتابع ثلاثة أنواع: مضاف مجرد من أل، مضاف مقترن بأل مفرد يعني غير مضاف. هذه الأنواع الثلاثة. المضاف المجرد من أل هذا مر في البيت الأول وهو أنه ينصب، كما إذا قلت يا زيد صاحب عمر، ونصب واضح، نصب واضح على أساس أنه مضاف. الثاني هو الذي معنا الآن، قال وهو المضاف المصاحب لأل، والثالث قال والمفرد. فهذه الأنواع الثلاثة. فالنوعان الأخيران قال يجوز رفعه ونصبه، يجوز رفعه ونصبه. ما الذي يجوز رفعه ونصبه؟ نوعان، وهو المضاف المصاحب لأل هذا الأول، والمفرد هذا الثاني. ما الحكم؟ ما المثال؟ قال فتقول يا زيد الكريم الأبي. هذا مثال لإيش؟ هذا مثال للمضاف المصاحب لأل. قال برفع الكريم ونصبه، برفع الكريم ونصبه. ويا زيد الظريف برفع الظريف ونصبه. طيب الرفع على أي أساس؟ ها؟ الرفع على أي أساس؟ إذا قلت يا زيد الكريم الأبي، ها؟ على اللفظ يعني، على كيف على اللفظ يعني، ها؟ يعني على الإتباع. يعني هل نقول أن الضمة هذه أنها ضمة إعراب، ولا أن ضمة إتباع؟ هي ضمة إتباع. لماذا لا تكون ضمة إعراب؟ يقولون لأن النعت يعطى إعراب المنعوت، وأنت لو قلت يا كريم الأبي ما رفعت، يجب أن تنصب، مثل ما قالوا هناك يا زيد صاحب عمر. إنه قد يقول قائل طيب النعت هذا الآن مضاف، والنعت اللي مر في قولك يا زيد صاحب عمر مضاف، فلماذا هناك أوجبوا النصب وهنا أجازوا الرفع والنصب؟ لماذا؟ قالوا هم أن الضمة هذه ما هي ضمة إعراب، إنما هي ضمة إتباع. ولهذا عندهم إذا أردت تعرب يا زيد الكريم الأبي تقول الكريم نعت لزيد منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها حركة الإتباع، حركة الإتباع. لكن هذا الإعراب لا يخلو من تكلف، وما المانع من مراعاة الظاهر؟ ويقال أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. ولهم يقولون لو أنك وضعت حرف النداء يعني داخلا على النعت، هل تنصب أو ترفع؟ تنصب، نعم تنصب، يعني تقول مثلا يا كريم الأبي. لكن هنا في مانع من دخول حرف النداء وهو وجود أل، لأنه مر علينا في درس مضى أنه ما يجتمع حرف النداء وأل في مكان واحد. الحقيقة نقول هذا لا ينبغي أن يكون مانعا، بل يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ويسهل في الإعراب. يقال إذا رفعنا نقول الكريم نعت لزيد باعتبار اللفظ، هذا واضح. وإذا نصبنا قلنا الكريمة، يقال نعت لزيد باعتبار المحل، لأن زيد مبني على الضم في محل نصب. وهذا هو ظاهر كلام ابن عقيل، لأن ابن عقيل ماذا قال؟ قال برفع الكريم ونصبه، برفع الكريم ونصبه. فالرفع على أساس مراعاة اللفظ أو لا؟ ها أنت؟ والنصب مراعاة المحل، تماما. طيب قال وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة، يعني يجوز الوجهان. فتقول يا رجل زيد، فيا حرف نداء ورجل منادى مبني على الضم، وما بني على الضم إلا لأنه نكرة مقصودة. زيد نعم عطف بيان لرجل، ومعنى أنه عطف بيان يعني أنه وضح المراد برجل، أقول لأنه وضح المراد برجل. إذن عطف بيان مرفوع، مرفوع مثل المنادى، ويجوز نصبه. يعني يجوز أن تقول يا رجل زيدا، يا رجل زيدا، يجوز الرفع والنصب. ويا تميم أجمعون، هذا مثال للتوكيد. أو تقول يا تميم أجمعين، يعني في حالة النصب، يعني في حالة النصب. وعلى هذا فالنعت وعطف البيان والتوكيد إذا جاء نعتا مفردا فإنه يجوز فيه الرفع ويجوز النصب، يجوز الرفع ويجوز النصب. قال وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل. وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل. اعلم أن عطف النسق هنا المقصود به ما كان مجردا من أل، ما كان مجردا من أل. لماذا؟ لأنه سيأتي في البيت الأول، في البيت الذي يليه، وإن يكن مصحوب أل ما نسقا، ففيه وجهان. وعلى هذا ما حكم عطف النسق؟ نقول عطف النسق نوعان. النوع الأول أن يكون مجردا من أل، وهو الذي معنا الآن. والنوع الثاني أن يكون مقترنا بأل، وهو الذي يأتي في البيت الآتي. ما حكم عطف النسق إذا كان مجردا من أل؟ قال ففي حكم المنادى المستقل. كيف في حكم المنادى المستقل؟ معروف أن المنادى المستقل إما أن يبنى وإما أن ينصب. متى يبنى؟ إذا كان مفردا علما مثلا، أو مفردا معرفة. ومتى ينصب؟ إذا كان مضافا. إذن عطف النسق ينطبق عليه هذا الحكم. فإذا قلت مثلا يا رجل وزيد، يا رجل وزيد، هنا يتعين البناء على الضم في عطف النسق وهو زيد. وكما تلاحظ في عطف النسق هنا جاء مجردا، أقول جاء مجردا من أل، فيتعين فيه البناء على الضم. لماذا؟ لأنك لو ناديت زيد ما كان لك إلا البناء على الضم. لو قلت يا زيد ما في إلا البناء على الضم. فإذا قلت يا رجل وزيد تبني على الضم، ولهذا ما تنون، ما تقول يا رجل وزيد، تقول يا رجل وزيد. ليه تقول وزيد؟ لأنك تنزله منزلة المنادى المستقل. طيب لو قلت يا رجل وأبا عبد الله، هل تقول وأبو على أساس البنى على الواو، أو تقول النصب؟ تقول النصب. لماذا؟ لأنك تنزل منزلة المنادى المستقل. مثل لو قلت يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. ومثل تماما التوكيد، مثل تماما التوكيد البدل، مثل تماما البدل. لو قلت مثلا يا رجل زيد تبني على الضم، ولو قلت يا رجل أبا عبد الله تنصب. فصار المنادى، فصار التابع إذا كان عطف بيان مجردا من أل، أو كان التابع بدلا، فإنه يعامل معاملة المنادى المستقل. وكأنه بهذا نعم عطف النسق إذا كان مجردا من أل، قلت عطف البيان، عطف النسق إذا كان مجردا من أل أو البدل، هذان النوعان يعاملان معاملة المنادى المستقل. ولعلك تلاحظ بهذا كأنه ما ينظرون الآن إلى إلى المتبوع، أقول ما ينظرون إلى المتبوع، إنما تنظر للي قدامك الآن، عطف النسق والبدل. إن كان مفردا بنيت على الضم، وإن كان مضافا نصبته، ولا تنظر إلى المتبوع. لكن هم يطردون القاعدة ذي اللي هي إيش؟ أنه يعامل معاملة المنادى المستقل. يقولون حتى لو كان المتبوع من المنادى الذي يجب نصبه. يعني عندهم تقول مثلا بوركت يا أبا عبيدة وعامرا، بوركت يا أبا عبيدة، ها تقول وعامرا ولا وعامر؟ أنت لو ناديت عامر ماذا تقول؟ تقول يا عامر، على أساس أنه علم. يطردون القاعدة هنا، فعندهم تقول يا أبا عبيدة وعامر، ها لماذا؟ لأنك لو ناديت عامر لبنيته على الضم لأنه علم، وهذا عليه الأكثر من النحويين. لكن الصواب أنه لا يكون مستقلا، إنما ينظر فيه إلى المتبوع، إنما ينظر فيه إلى المتبوع. وعلى هذا إذا كان المتبوع مما ينصب تنصب التابع، لأنك الآن إذا قلت يا أبا عبيدة وعامر، ها وعامر بالرفع، على أساس رفعت الآن؟ ها هل رفعت على أنه منادى مستقل؟ وهل هو منادى مستقل الآن؟ ما هو منادى مستقل الآن، الآن هو تابع لما قبله. أنت صحيح لو قلت يا عامر تبني على الضم، لكن في هذه الحال إن رفعته وقلت إني أعامل معاملة المنادى المستقل أخرجته من باب التبعية، ما صار تابعا لما قبله. فالأرجح من القولين أنك تقول يا أبا عبيدة وعامرا. ليش؟ الوحرف عطف، وعامرا معطوف على أبا، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله، واضح هذا. أما الإعراب الثاني الذي يقول لا أنا أعامل معاملة المنادى المستقل، فيقال كيف تعامل معاملة المنادى المستقل والذي قبله منصوب اللي هو أبا، وهو ليس بمنادى مستقل الآن. الآن ما سقته أنت على أنه منادى مستقل، أنت سقته الآن على أنه إيه، ها على أنه تابع ولا لا؟ سقته على أنه تابع، إذا ما أعطي حكم التابع. فالمقصود بهذا أن طرد القاعدة وهو أنه يعطى حكم المنادى المستقل ولو كان تابعا لمنادى منصوب، هذا فيه ضعف. أقول هذا فيه ضعف، أما ظهر الكلام هذا. إذن الآن إذا قلت يا أبا مثلا بوركت يا أبا عبيدة تقول وعامرا تنصبه، أما أنك ترفعه على أساس أنه لو نودي لكان مرفوعا فهذا إعراب ضعيف، لأنك الآن إن رفعته ما عملت على أنه تابع أو لا، الآن عملت على أنه كان منادى مستقل، وهل أنت سقت في الكلام على أنه منادى مستقل؟ لا. المقصود أن عطف النسق في حكم المنادى المستقل متى؟ إذا كان المنادى مبنيا، هذا واضح يكون في حكم المنادى المستقل ولا لا؟ لأنه إن جاء مفردا فالأمر واضح، وإن جاء منصوبا فالأمر واضح أيضا. لكن إن كان المنادى منصوبا وعطف النسق مفرد، وعطف النسق مفرد، فلأي معنى ترفعه؟ أعطيه حكم المنادى المنصوب فانصبه كما نصبت المنادى، كما في المثال المشار إليه. ما هناك الحقيقة يعني إلا أنهم بناء على قاعدتهم إن العطف والبدل على نية تكرار العامل، وقصدهم أنك لو وضعت المنادى حرف النداء على التابع ما صح، ولهذا يفرقون بين المصحوب أل وبين ما كان مجردا، ما كان مجردا من أل، ما كان مجردا من أل. فالمقصود أن تفريقهم مبني على القاعدة المعروفة عندهم، وهي أن عطف النسق والبدل على نية تكرار العامل. فهو يقول لا تنظر الآن أنت له على أنه تابع، انظر على أنه منادى مستقل وعامل على أنه منادى مستقل. لكن هذه القاعدة ليست بلازمة، ولو فرضنا أن لازمة وأنه دائما البدل أو عطف النسق، أن عطف النسق على نية تكرار العامل، قد يقال كما ذكرنا فيما مضى في باب التوابع أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر من المتبوع. فأنا الآن إذا قلت مثلا بوركت يا أبا عبيدة وعامر، لماذا على أساس الآن أنا أرفع عامر مع أنه معطوف على المنصوب؟ ها يقولون على أساس أنه منزل منزلة المنادى المستقل. طيب ومنزل منزلة المنادى المستقل بهالمثال اللي معي، أو فيما لو قلت يا عامر، منزل منزلة المنادى المستقل فيما لو قلت يا عامر، لكن بكلامي الآن ما هو منزل منزلة المنادى المستقل، أنا سقته الآن على المتابع ثم رفعته، ما بقيت التبعية الآن، أخرجته من باب التبعية، وإذا أخرجته من باب التبعية ما صار له قيمة المثال وما ظهر. أي الحقيقة أنه يعني إيجابهم أنه يكون ينزل منازل منزلة المنادى المستقل مطلقا، هذا